أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، ذكرنا لكم في أسابيع مرت شيئا عن أحكام الميت في حال النزع وفي حال الموت وفي حال الغسل وفي حال التكفين، وطلب إلينا إخوتنا أن نتمم هذا الموضوع، وذكرناكم بأن هذا الموت الذي شغل بال الكثيرين وما يزال يشغل بالهم إنما هو أمر من الله تبارك وتعالى قدره على كل حي. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون حتى يلتقي المرء بربه فيوفيه عندئذ عمله. فعليكم أيها الإخوة أن تستعدوا، وما ينجو من هذا أحد. واعلموا أن هذه الدنيا زائلة لا بقاء لها، فعلى طالب النعيم أن يعمل لنعيم لا فناء فيه، وأن يسعى إلى دار لا موت فيها. أما هنا فإن هذا الموت سيجري على كل مخلوق وعلى كل كائن. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. أيها الإخوة المسلمون، علينا أن نعمل، وليس معنى أننا سنموت أن نعتدل وأن نبتعد، أبدا لا. فكل عمل مسلم إذا نوى به التقرب إلى الله عز وجل فهو عبادة، بشرط أن يكون هذا العمل مشروعا وعلى سنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، بعد أن عرفنا كيف نغسل الميت ونكفنه ونهيئه، فلا بد بعد ذلك من الصلاة عليه، وهي فرض على الكفاية. يعني إذا قام بها بعض المسلمين أي بالصلاة سقط الإثم عن الباقين، ولكن الثواب لا يناله إلا من صلى على الميت. إذا قمنا بالصلاة سقط الإثم عن الباقين، لكن الثواب ما ينال الجميع، ينال من صلى عليه فقط، وهو فرض على الكفاية كما بين ذلك الفقهاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على موتى المسلمين، فإذا كان عليه دين امتنع عن الصلاة عليه ثم قال: صلوا على صاحبكم. ثم تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء دين المسلمين في عهده وصحابته رضوان الله عليهم، فصار يصلي على الجميع بعد أن يتكفل بوفاء دين النبي. إذن هي فرض على الكفاية ولها شروط في المصلي وفي الجنازة، لكونها تأخذ حكم الصلاة من جانب وحكم الدعاء من جانب. لها فرائض، منها ما يكون قبل الصلاة ومنها ما يكون داخلها، وما قبلها يسمى بالشروط، وما داخل صلاة الجنازة يسمى بالأركان. وعند بعض الفقهاء اختلاف طفيف فيما هو ركن أو شرط. على كل سأذكر هذه الأمور، وأنها لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. أولا، يشترط قبل البدء بالصلاة أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث والخبث، وأن يكون المكان كذلك طاهرا. يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدث ومن الخبث، كما يشترط ستر العورة كما يستلطف العوره كذلك، واستقبال القبله بها، والنيه كذلك. منها ما يقول، منهم من يقول انها شرط، ومنهم من يقول انها ركن، ولا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. ومن اركانها قراءه الفاتحه بعد التكبيره الاولى، ومن اركانها كذلك الصلوات الابراهيميه بعد التكبيره الثانيه، وهي اربع تكبيرات. من الاركان ان نكبر اربع تكبيرات، فلا تصح الا بالتكبيرات الاربع كما ساشرح ان شاء الله تعالى. ثم يكبر الثالثه ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعه ويسلم تسليمه واحده. اذا قراءه الفاتحه ركن، والتكبيرات الاربعه ركن، لا تصح الا بها، وكذلك الوقوف الى انتهائها ركن، فلو قعد في صلاه الجنازه بغير عذر لم تصح، ولو قعد في صلاه الجنازه من غير عذر ما صحت صلاته، وعليهم الاعاده. هذه اركان لا تصح صلاه الجنازه الا بها، والتسليم كذلك مره واحده هو من اركان صلاه الجنازه. ايها الاخوه المسلمون، لو زاد الامام على الاربع، اربع تكبيرات، هل نتابعه؟ قال الحنابله: نتابعه حتى السبع. وقال الجمهور: لا نتابعه، وانما ننبهه حتى يسلم. فاذا نقص عن الاربع تكبيرات ما حكم الصلاه؟ قال: ان تركها عامدا فالصلاة باطلة وعليه الإعادة، وإن تركها سهوا كبر ثلاث فقط أو اثنتين ننبهه حتى يفطن لها ويسلم معه حتى يسلم الأربع. كيفيتها؟ كيف نصلي؟ يوضع أو توضع الجنازة أمام الإمام باتجاه القبلة، ويقف الإمام وراءها بحذاء العنق عند الرجل وحذاء ما تحت الصدر عند المرأة، ولو وقف بحذاء الصدر عند الجميع صح. ثم ينوي صلاة الجنازة على هذا الميت أو على هؤلاء الأموات إن كانوا أكثر من واحد، وإن كانوا أكثر من واحد يصفون الرجال وراء بعضهم البعض بحيث يكون الإمام باتجاه صدورهم جميعا، الرجال ثم الأطفال ثم الخناسة ثم الخناسة ثم النساء، وينوي صلاة الجنازة وتصطف الصفوف خلفه ثلاثا، ولو كان العدد قليلا، لو كان ست أصفار ست أصفار نصفهم ثلاثة صفوف، اثنين اثنين اثنين أو ثلاث ثلاث ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجبت، أي وجبت له الفوز والشفاعة والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ولو كان العدد قليلا نصفه ثلاثة صفوف. ينوي الصلاة ويكبر التكبيرة الأولى، يقرأ بعدها الفاتحة عند الجمهور، وقال الأحناف: إن قرأ الفاتحة بنية الدعاء صح. إذا لا خلاف في أن قراءة الفاتحة فيها بعد الركعة بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الصلوات الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو بما ورد في المأثور على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على القران والسنه او على الايمان والسنه، ومن توفيته منا فتوفه عليهما يا ارحم الراحمين، او بما ورد. واقل الدعاء ان يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احسن مدخله، اللهم نور قبره ووسع له فيه. ما تيسر من هذا الدعاء وكله وارد وصحيح. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم، وبذلك يكون قد أتم الصلاة. فلو جاء إنسان وقد سبق بتكبيرة أو تكبيرتين، إيش يفعل؟ قال يدخل ويقضي ما فاته، وإن لم يقض فحسن، لما ورد أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت صلاة جنازة، قالت يا رسول الله كنت أسمع بعض التكبيرات ولا أسمع البعض، قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك، وإن قضى فحسن وإن قضى فحسن. وقال الشافعية إذا دخل مع الإمام في التكبيرات وقد فاتته تكبيرة أو تكبيرتين فإنه ينوي الدخول مع الإمام في صلاة الجنازة ثم يصلي كأنه منفرد، يقرأ الفاتحة أو ما تيسر منها ويسقط عنه الباقي. أيها الإخوة المسلمون، من هو الأحق بالصلاة على الميت؟ أحق بالصلاة على الميت وليه بالعدل، فإن لم يوجد فالسلطان، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب على حسب تسلسل القرابات في قضايا الإرث. هل تعاد الصلاة على الميت؟ هل تتكرر؟ يكره تكرار الصلاة على الميت لمن صلى عليه، أما لمن لم يصلي عليه فيباح له أن يصلي عليه. لو دفن ولم يصلي عليه هل نصلي عليه على القبر؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد صحابته وهو في قبره. ثم نأتي بعد ذلك أيها الإخوة بالنسبة للسفك، كيف نفعل بالسفك؟ هل نصلي عليه؟ قال الحنابية إذا نزل من بطن أمه بعد أربعة أشهر يصلى عليه، وقال الشافعية إذا نزل لأقل من ستة أشهر فإذا كانت خلقته واضحة نصلي عليه وإلا فلا، وإذا كان لأكثر من ستة أشهر وأهل فارقا أو باقيا فإنه يصلى عليه، والأمر في كل ذلك سهل بسيط. وهناك أمور يجب أن تتحقق في الجنازة حتى يصح الصلاة عليها. الأول أن يكون المصلى عليه مسلما فلا يصلى على كافر، لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. ثانيا أن لا يكون شهيدا، فالشهيد عند الجمهور لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفل كرامة له، وقال بعضهم الصلاة كرامة فلا مانع من الصلاة عليه. وكذلك أن تكون أو أن يكون الميت قد بقي معظمه، أما إذا بقيت رجله أو يده فلا نصلي عليه، أما إذا بقي أكثر الجسم مع الرأس فنصلي عليه. وأن تكون الجنازة ثابتة فلا تصح الصلاة على جنازة متحركة أو محمولة والناس على الأرض، لابد أن تستقر كذلك على الأرض. هذه من الشروط التي يجب أن تتحقق في الجنازة حتى يصح الصلاة عليها. انتهينا، فلا بد من الدفن وهو فرض على الكفاية، وهو كرامة لبني آدم لقول الله تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره، وكرامة قبره بأن لا تنوشه السباع ولا الطير كذلك ولا تخرج رائحته النتنة إلى الناس، وهذا من كرامة ابن آدم على الله تبارك وتعالى. إذن هو فرض على الكفاية كذلك، ويجب أن تتوفر في القبر أمور منها العنق حتى لا تحفر عليه السباع والطيور والهوام، وحتى لا تخرج رائحته كذلك. في القدر المعتدل، منهم من قال إلى قدر فضل الرجل وبعضهم من قال أكثر، وكل ذلك يعني وارد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. احفروا وعمقوا وأحسنوا وادخلوا الاثنين والثلاثة. وقالوا من نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، نبدأ بأكثرهم علما وقرآنا في الدفن على الآخرين. نعم، ويستحب ان يسلل الميت في القبر سلا، يعني ان ندخله من الخلف هكذا، وان نلحد له لحدا اذا كانت الارض صلبه، اما اذا كانت رخوه فلا مانع من الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. واللحد بعد حفر الخمر ان نحفر بجهه القبله هكذا ثم ندسه دسا، اما الشق فالحفر في منتصف القبر، ويوضع في قبره باتجاه القبله، يضجع على سته الايمن باتجاه القبله. فلو وضعناه على غير ذلك ويعني اتممنا الدفن ثم تذكرنا، ينبت القبر ويوضع من جديد باتجاه القبله. هكذا كان المسلمون يفعلون، وهو ماخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يوضع باتجاه القبله ويقال بسم الله على مله رسول الله، وتفك عقد الكفن، ثم يهال عليه التراب. ومن السنة ومن المستحب أن يسند ظهره ورأسه بشيء من التراب أو الحجر، ثم يهال عليه التراب. وإذا كانت المرأة هي المدفونة فإنه من المستحب أن يسجي القبر عند الدفن. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، لأنه أستولها. ولا مانع من تسليم القبر، أي جعله كالسلم، ويكره أن يبنى عليه بآجر أو طين، ولا مانع من أن نضع عليه فقرة أو حجرة لتعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وضع عليه فقرة هكذا وقال: أعلم بها قبر أخي لأجوره ولأدفن بجانبه من مات من أهلي. لا مانع من تعليم القبر كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ومن المستحب إن لم يكن من السنة أن يحتوى كل مشيع له 3 حسوات من التراب تلقى عند رأس، هكذا عند رأس الميت 3 حسوات ممن اشترك في التشيع، 3 حسوات عند رأس، ويقول عند الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وعند الحسوة الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا انتهى من ذلك فلا مانع من التعزية لأهل الميت، ويجوز قبل الدفن وبعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أهل مصاب بمصيبتهم فإن الله تبارك وتعالى يكسوهم من حلل الكرامة يوم القيامة، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. فمنع من تعزيتهم ويدعو لهم ويصبرهم، وهذا كله وارد، والإنسان لن يعلم أنه إن لم يصبر صبر البشر فإنه يسلو سلو البهائم، ونحن مطالبون بالصبر كما أننا مطالبون بأن نعزي إخواننا إن أصابهم مكروه، وندعو لميتهم: غفر الله لميتكم وأعظم أجركم، ويرد عليهم أي يرد على المعزي: وأعظم الله أجركم ولا أصابكم الله بمكروه. ومن الأمور التي يجب أن ننتبه إليها أيها الإخوة أنه لا يجب لنا أن نطأ على القبر أو نجلس عليه، هذا كثير من المسلمين يجهل ذلك، يجلسون على القبور ويطؤونها، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال عليه وآله الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه وتصل إلى لحمه خير من أن يجلس على قبر، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، هذه الأمور ما ينبغي أن يجهلها الإنسان، فعليه أن يتصبر في المصيبة. فلقد ورد عن عبد الله بن عباس أنه لما توفي والده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الناس يعزونه، يقول: كما تسليت ولا تعزيت. فجاءني أعرابي بدوي ووقف بالباب، قال: يا ابن عباس. قلت: نعم. قال: فاصبر، نكن بك صابرين، فإنما فضل الرعية عند فضل الرأس. إن فضل الرأس فضل الرعية خير من العباس، خير من وازك، صبرك بعده والله خير منك للعباس، يعني الله ألطف العباس منك. قال: فكانت أجمل تعزية. فسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الختام، وحسن المنقلب، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوما يوم لقائه. وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه الملذات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الحمد الكثير كما هو واحد، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المشهد الفتح الكثير المتواضع محسن مقطع المنور المؤمن صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقوى وراقبوا مراقبه من يعلم انه يراه الحق، وانه لا يضر ولا ينفع ولا يكفر ولا يسمع ولا يصدق ولا يجمع الا الله. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى الملائكه بكتبه وسنى سبيلنا من عالم جنه وانه فقال تعالى عند قائلا عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من امره بين الكاف والنون، يا من اذا قال للشيء كن فيكون، اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم صل من نصر الدين واصبر من خذل المسلمين. اللهم ات نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن خلفنا، ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا. اللهم انصر منه المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وتابع بيننا وبينهم في الخيرات، انك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يوم يقوم الحساب. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاه. اليهود وحتى يقول الحجر: يا مسلم هذا رائي يهودي فاقتله. وفي حديث اخر: لتطلقن عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا رائي يهودي فاقتله. تعرف هذا وكونوا مع نبيكم صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. استغفروه ما يقول المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله في الخلق والبشر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله في الخلق والبشر. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوا مراقبه من يعلم انه يرى، وتحققوا انه لا يضر ولا ينفع ولا يسوء ولا ينفع ولا يفرق ولا يجمع الا الله. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى الملائكه بكتبه وسبك المؤمن من عالم الجن والانس وقال تعالى قائلا عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من امره بين الكاف والنون، يا من اذا قال للشيء كن فيكون، اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين. اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين. اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وفي فلسطين يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزون. اللهم عليك بهم واخرجنا من بينهم سالمين بقدرتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن خلفنا، ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا. اللهم جلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا فإنك أنت الهادي، وارحمنا فإنك أنت الراحم يا أرحم الراحمين، يا غوث المغيثين، يا طريق المكروبين. فرج كربنا وكرب المكروبين، ونفس عن إخوان المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين، يا ولي المتقين. انصرنا على من عادانا انك انت ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والسارع بيننا وبينهم في الخيرات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لوالدي ولجميع مفهوم الكتاب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والسعي للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله خير خلقه. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. استووا استقيموا يرحمني ويرحمكم الله. سووا صفوفهم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.